بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بقي نحو 59 صفحة من الجزء 28 مجلد 28 من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام التامية لم تقرأ وتشرح، فنستكملها إن شاء الله ثم نبدأ في تناول فقه الجهاد في سبيل الله، البحث الذي أعد في التسعينيات ونشرته صوت الدعوة، وهو أحد المعالم الأساسية التي توضح موقف الدعوة من هذه القضية الإيمانية العملية التربوية في سلوك المسلم بالضوابط الشرعية حتى يفهمها كل أحد. ولا شك أن يعني بإكمال المجلد 28 من مؤلفات شيخ الإسلام تيمية، فتاوى شيخ الإسلام تيمية في فقه الجهاد، يكون قد ترسخ لدى طالب العلم معاني أساسية في هذا الباب حتى لا ينجرف إلى اتجاهات منحرفة باسم الجهاد الذي قد لا يحسن فهمه وفهم فقهه وفهم ضوابطه الشرعية ومراحله. الكثير ممن يكثر الكلام به بل ربما كان عمله فتنة له ولغيره، وهو يظن نفسه يجاهد في سبيل الله. نحث الإخوة على يعني أن هذا الدرس سيبدأ إن شاء الله استكمالا لما يعني نتممه إن شاء الله من المجلد 28، إضافات من كتب الفقه كما نعلم في هذا الحديث، مسألة ترتيب الأولويات. نحث الإخوة على الاهتمام به. سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن الحديث أن قدس معنى طهر، قدس الله روحه يعني طهر الله روحه. سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه عن الحديث وهو حرس ليلة على ساحل البحر أفضل من عمل رجل في أهله 1000 سنة، وعن سكن مكة والبيت المقدس والمدينة المنورة على نية العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والسكن بدمياط وإسكندرية وطرابلس على نية الرباط، أيهم أفضل؟ لأن هذه المدن كانت متعرضة لهجوم متكرر من الصليبيين، و يعني طرابلس هذه كانت يمكن مدينة طرابلس لبنان، فكان ما زالت هناك بعض الحملات الصليبية التي تحدث. قال فأجاب الحمد لله، بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية أفضل من المجاورة في المساجد 3، وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل العلم. وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وذلك لأن الرباط من جنس الجهاد، والمجاورة غايتها أن تكون من جنس الحج، مجاورة الاعتكاف يعني. كما قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. أضيف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والرد على شبهات الزنادقة والملحدين وأهل البدع هو من جنس الجهاد في سبيل الله، بل لا يقوم الجهاد إلا به، فهو ركنه الذي يعتمد عليه. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال ثم جهاد في سبيله. قيل ثم ماذا،

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظرا هذين، أي أخرا هذين حتى يصطلحا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أن يعرض كل منهما للسلام على الآخر، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وليس لأحد من المعلمين أن يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول ولا فعل بغير حق. فإن الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وليس لأحد أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه، هو تمهيد للإجابة على الجزء من السؤال اللي بيقول: أنت إذا علمه، علم رجل الرمي أو الطعن ثم انتقل إلى غيره، هل يأثم؟ طبعا هو كان فيه وجحد تعليمه، وعندهم أنه مجرد أن يروح من أستاذ لأستاذ يبقى جحد تعليمه. فعشان كده بيقول: ليس له أن يعاقب إلا على إيه؟ إلا على تعدي تعدي حد وتضييع حق. ليس له أن يعاقب أحدا على غير ظلم ولا تعد ولا تعدي حد ولا تضييع حق، بل لأجل هواه، فإن هذا من الظلم الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى فيما روى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغير العقوبة الشرعية إذا كان لها حد، يعني. وليس لأحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء، وليس لأحد أن يعاونه ولا يوافقه على ذلك، مثل أن يأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي. يعني القضاء دي ما تنفعش ان الجماعات تحدد ان احنا طالما هو التزم معنا يبقى من حقنا ان احنا نعمل فيه نعاقبه نهجره، لا، لازم يكون ارتكب ايه؟ معصية، لازم يكون تكون ذنب شرعي، او يقول اقعدته او اهدرته او نحو ذلك، فان هذا من جنس ما يفعله القساقسة قساوسة والرهبان مع النصارى والحزابون مع اليهود. هذه التعصب المذموم، انه ينتقل من استاذ الى اخر لمجرد الانتقال يجعله ايه؟ مهدورا، مهدور الدم مثلا يخرج، او مهدور الحق، او يهجر لاجل انه ترك استاذه. قال: ومن جنس ما يفعله ائمه الضلاله والغوايه مع اتباعهم. وقد قال الصديق الذي هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته: أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. فإذا كان المعلم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أو بإهداره أو إسقاطه وإبعاده ونحو ذلك نظر فيه، فإن كان قد فعل ذنبا شرعيا عوقب بقدر ذنبه بلا زيادة، وإن لم يكن أذنب ذنبا شرعيا لم يجز أن يعاقب بشيء لأجل غرض المعلم أو غيره. وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل إخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا واليا ومن خالفهم عدوا باغيا. بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن يطيعوا الله ورسوله ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرموا ما حرم الله ورسوله، ويرعوا حقوق المعلمين كما أمر الله ورسوله. يعني هو يقر أن يرعوا حق المعلمين، ولكن يكون العهد على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، على إقامة دين الله عز وجل، التعاون على ذلك. فإن كان أستاذ أحد مظلوما نصره، وإن كان أستاذ أحد مظلوما، يعني التلميذ ده اللي اتعلم الرمي عند أستاذ قد ظلمه واغتابه وضيع حقه وجحد فضله، يبقى نصر الأستاذ، وإن كان ظالما لم يعاونه على الظلم بل يمنعه منه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يعني إذا قيل لطائفة ما أنهم لابد أن يهاجموا رجلا أو يسبوه أو يطعنوا فيه، لم يكن لهم ذلك إلا إذا كان ذلك بحق، ليس لأجل أن أستاذهم أو شيخهم أو قائدهم قد قال لهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. وإذا أقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة أو مشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، فلينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو أصحاب غيره. فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. يعني كونهم لهم أصحاب لم يمنعه شيخ الإسلام، وإنما منع أن يتناصروا عليه على الهوى أو على الجهل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقال لوى يلوي لسانه فيخبر بالكذب، والإعراض أن يكتب الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. يميل مع صاحبه أيا ما كان، سواء محق أو مبطل، هذا حكم الجاهلية. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عنده من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقدم عنده من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عنده من أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمهان عنده من أهانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بحسب ما يرضي الله ورسوله لا بحسب الأهواء. فإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. فهذا هو الأصل الذي عليه معتماده، وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم وتشيعهم، فإن الله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وإن كان الرجل قد علمه أستاذ عرف قدر إحسانه إليه وشكره. هذا التفرق الذي نهى الله عز وجل عنه هو الذي يستدل ابن تيمية رحمه الله بالآية على منعه، وهو أن يكون معه على الحق أو على الباطل. هذا هو التفرق المذموم، أن يطلب أن يكون له أصحاب يكونون معه على الحق وعلى الباطل، يكونون يوالون من يواليه ويعادون من عاداه من يعاديه بدون نظر إلى من المحق من المبطل. هذا هو التفرق في الدين المذموم، وهو في الحقيقة جزء من ما تضمنته الآية. فإن الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا